لو لم يقد جعفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها في جعفل اللجب. رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. من بعد ما أشبوها واثقين بها، والله مفتاح باب المعقل الأشب. وقال ذو أمرهم: لا مرتع صدد للسارحين وليس الورد من كثب. أمانيا سلبتهم نجح هاجسها، ضب السيوف وأطراف القنا السلب. إن الحمامين من بيض ومن سمر، دلو الحياتين من ماء ومن عشب. لبيت صوتا زبطريا هرقت له، كأس الكرى ورضاب الخرد العرب. عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلسالها الحصب. أجبته معلنا بالسيف منصلتا، ولو أجبت بغير السيف لم تجبي. حتى تركت عمود الشرك منعفرا، ولم تعرج على الأوتاد والطنب. لما رأى الحرب رأي العين توفلس، والحرب مشتقة المعنى من الحرب. غدا يصرف بالأموال جريتها، فعزه البحر ذو التيار والحدب. هيهات زعزعت الأرض الوقور به، عن غزو محتسب لا غزو مكتسب. لم ينفق الذهب المربى بكثرته على الحصى، وبه فقر إلى الذهب. إن الأسود أسود الغيل همتها، يوم الكريهة في المسلوب للسلب. ولا وقد ألجم الخطي منطقه، بسكتة تحتها الأحشاء في صخب. أحذى قرابينه صرف الردى ومضى، يحتث أنجى مطاياه من الهرب. موكلا بيفاع الأرض يشرفه، من خفة الخوف لا من خفة الطرب. إن يعدو من حرها عدو الظليم فقد، أوسعت جاحمها من كثرة الحطب. 90,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. يا رب حوباء لمجت الثدابرهم، طابت ولو ضمخت بالمسك لم تطبي. ومغضب رجعت بيض السيوف به، حي الرضا من رداهم ميت الغضب. والحرب قائمة في مأزق لجج، تجثو القيام به صغرا على الركب. كم نيل تحت سناها من سنا قمر، وتحت عارضها من عارض شنبي. كم كان في قطع أسباب الرقاب بها، إلى المخدرة العذراء من سببي. كم أحرزت قضب الهندي مصلة، تهتز من قضب تهتز في كثبي. بيض إذا انتضيت من حجبها رجعت، أحق بالبيض أترابا من الحجب. خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب. بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها، تنال إلا على جسر من التعب. إن كان بين صروف الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير منقضب، فبين أيامك اللاتي نصرت بها، وبين أيام بدر أقرب النسب. أبقيت بني الأصفر الممراض كاسمهم، صفر الوجوه وجلت أوجه العربي.